بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نبدأ أنبه الأخوات الكريمات في الوقت الذي أشكرهن على حضورهن وتجسمهن المشاق ولحضور هذا الدرس، فإن هناك بعض العتب لبعضهن اللاتي يأتين بأطفالهن فيزعجن الأخوات، وقد اشتكينا لي مرارا الأخوات أنهن لا يستطعن التركيز في الدرس بناء على وجود هؤلاء الأطفال. فأقول للأخوات إن لم تتمكن الأخت أن تأتي وحدها فهي معذورة، والموقع ينقل الدرس صوتا وصورة، ولأن إشغال الأخوة أو الأخوات ببعض الأطفال يكون مزعجا، إلا من استطاعت أن تضبط أطفالها فنسأل الله أن يصلحهم وأن يوفقهم وأن يجعلهم للمتقين إماما وأن يبارك في هؤلاء الأخوات. لا شك أن الأخوات ما حدا بهن بالمجيء إلا الحرص على العلم والفضل والخير، وهذا فعل خير في الحقيقة في الوقت الذي كثير من النساء تتجه إلى أمور لا تنفعها في أمر دينها ولا دنياها، فيأتي أمثال هؤلاء الأخوات وأيضا أزواجهن وأهلهن بالمجيء بهن إلا الحرص على الخير. ومن أول الخير هو تربية هؤلاء الأجيال، تربية هؤلاء الأطفال تربية شرعية، لعل الله أن يجعلهم من المصلحين بل من المجددين والقائدين لهذه الأمة، فنسأل الله أن يصلحهم ويصلح أبناءنا وأبناءكم أجمعين. لكن درء المفسد مقدم، فآمل من الأخوات أن يراعين ذلك مع الدعاء لهن ولأبنائهن وللمسلمين أجمعين وللحضور. وصلى الله وسلم على محمد. نسمع إلى قراءة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود، وهو من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم، انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد في أشهر الروايتين، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب مختصر وسهل، سأوضح إن شاء الله من خلال الشرح. المفقود هو من غاب ولا يعلم خبره، وسمي مفقودا لأنه لا يعلم أين هو، وله حالتان إذا فقد: إما أن يكون غالب حالته السلامة كما مثل المؤلف، كمن يسافر الآن لدراسة أو لسفر أو لغير ذلك، أو أن يكون يغلب على حال الهلاك كما سيأتي، وهو الذي ينقطع فجأة أو يفقد فجأة أو يكون في الحروب أو في الفيضانات أو غير ذلك. يعني مثلا تصوروا مثل أمس أو قبل أمس في اليابان، لو أن بعض أبناء المسلمين بل من المسلمين حتى في اليابان كان موجودا في الساحل أو غير ذلك، وجاءت هذه الفيضانات فلا يعلم، وجاءت هذه الزلازل لأن اجتمعت زلازل وفيضانات مع بعض، أو تسونامي كما يقولون في أماكن أخرى، فهذا ظاهره الهلاك لأن الأغلب الهلاك. بينما إذا كان لزيارة لدراسة أو تجارة أو غير ذلك فظاهره السلامة كما مثل المؤلف. لا أفيد المسألة الأولى، قالوا إذا كان يغلب، نعم ظاهرها السلامة يعني الغيبة ظاهرها السلامة، ذكر منها كالأسر، لأن المأسور معروف أنه مثلا المأسور في البلد الفلاني، هذا الذي يقصد المؤلف، نعم. وكذلك كالأسر والخروج للتجارة غالبها السلامة، هذا في الماضي، فكيف في الحاضر؟ فهو غالب السلامة. قالوا السياحة طبعا المشروع طلب العلم ما يفعل فيه، فقد خبر، انقطع خبر، ليس فيه اتصالات حتى لا جوال يرد، لأن الآن أتكلم بلغة العصر الآن، ولا نعرف أحد عنده خبر، فكيف نعمل معه؟ بعد البحث عنه لم يوجد. فالمؤلف والفقهاء كلهم قسموا الأمر إلى قسمين: ما كان ظاهره السلامة أو يغلب على حاله السلامة، وما كان يغلب على حاله الهلاك. قالوا أما من كان يغلب على حاله السلامة ففيها قولان مشهورة. المذهب وهو الأشهر عند الحنابلة أنه ينتظر حتى يبلغ 90 سنة، هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد، ينتظر، يعني لو أنه فقد عمره 20 سنة أو 30 سنة معناه ننتظر 60 سنة حتى يبلغ عمره 90 سنة. لماذا اخترتم 90 سنة؟ قالوا لأن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن 50 بين 60 و70 ونحتاط، أقل من يعيش بعد 90، هذا تفسيرهم لقولهم. فإذا بلغ 90 كان يغلب على ظننا أن الهلاك. وهنا تأتي أحكام كثيرة طبعا على أنه توفي، منها ما يتعلق بزوجته بعدتها وزواجها بعد ذلك، منها ما يتعلق بإرثه والإرث منه، لأن كما سيأتي هو ليس فقط أنه يورث، يورث ويرث أيضا، يترتب على أحكام في هذه المدة. القول الثاني أو الرواية الثانية عند الإمام أحمد، وهو أيضا كما قال هنا قول محمد بن الحسن الشافعي ومحمد الحسن، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، يعني مقصود محمد بن الحسن وأبي يوسف الصاحب أبي حنيفة، وهي أيضا رواية عند الإمام أحمد، أنه يرجع لاجتهاد الحاكم، يرجع في هذه المسألة لاجتهاد الحاكم. هنا تأتي المناقشة، لكن لعلي أترك المناقشة حتى نكمل ما يتعلق بمن غالب أو يغلب على ظننا الهلاك. تفضل يا شيخ. فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره. هو الآن يعني يقول طيب إذا صار 90 معناه ما ننتظر أبدا، إذا صار عمره، لأنه يقول ينتظر إذا صار عمره 90. طيب واحد فقد عمره 91 يعني معناه بأثر رجعي نقول مات، أيمكن، فقال نرجع للحاكم. هذا الذي يقوي القول الثاني الذي سنأتي إليه، يعني قول الجمهور أن ما دمنا رجعنا في عمره 90 أو أقل أو أكثر اجتهاد الحاكم، فلما لا يكون هو القول وهو قول الجمهور. نعم. وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين أي صف المسلمين وصف المشركين حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله في الحالتين، لأنها أكثر مدة الحمل، ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك، وتعتد زوجته عدة الوفاة، وتحل للأزواج بعد ذلك، نص عليه لاتفاق الصحابة على ذلك. قال لا نقف الآن، قال من لاحظ ظاهرها المقصود بها الغيبة، يعني وإن كان ظاهرها يعني الهلاك أي غيبته أو سفره أو فقده، نعم الهلاك، قال انتظر 4 سنين. استدل بأدلة طبعا لا شكنا في آثار عن الصحابة صحيحة كما سيأتي، وقال هي أطول مدة الحمل كما مر معنا في الدرس الماضي بالنسبة للحمل. تأتي نناقش الموضوع مناقشة علمية، نقول لهم التحديد بالتسعين فيه نظر الحقيقة، قولكم أنه أغلب أنه قل أن يعيش الإنسان بعده فيه نظر، قد يكون هذا في الماضي له وجه، مع أنه يكون هناك من عمر فوق 100 حتى في الماضي، لكن حتى في عصرنا الحاضر الآن يصلون 120 130 140، خاصة مع الصحة ومع النعيم ومع الخير. وأذكر قبل 3 سنوات كنت في مناسبة في جنوب المملكة، فجاء رجل الضيافة أنه يتقدم أبناءه، وجلسنا مشوا أنشط منهم فجلسنا نأكل، فسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وأهله وماله، فإذا أكله أيضا خير من أبنائه. فأنا سألت قلت ما شاء الله كم عمر الوالد، فضحك هو، فقال أحد أبنائه على لغة العامة يعني كم تعطيه يعني كم تقدر له، قال 80-90، قال 125 سنة. فقلت تبارك ما شاء الله تبارك الله، وأنا أقول ما شاء الله تبارك. والله أخوان ما شاء الله ما شاء الله، أنه أنشط من بعض الموجودين من أعمارهم. إذن وتعرفون قصة الشخص الذي في نجران وحج سنوات طويلة جدا وصام سنوات أظن بلغ عمره 130 أو 150، ورأينا صورة يعني. إذن القول أن بعد 90 غالب الهلاك فيه نظر، إذا صح في أوقات المرض ربما في ما يصح الآن. إذن هذا الاحتمال إذن ضعف، هذا احتمال يضعف أن نحدد بالـ90، لأن العلة التي ذكروها معلولة. طيب مسألة أيضا عقلية، تصوروا على بناء على كلام الفقهاء أنه أبو 90 انتظر ما دون، إذا كان غالب السلامة إلى 90، غالب الهلاك ينتظر إلى 40. غاب رجلان أعمارهم 89، واحد الأغلب في حالته السلامة، وواحد في حالته الأغلب الهلاك. يقول اللي غالب دلال على قاعدتهم، احنا نناقش قواعد عقلية، الذي أغلب حالته السلامة بعد سنة خلاص نقول هلك، والذي أغلب حالته الهلاك لازم ننتظر 94 حتى يصير 93. ما يصير هذا، ما يمكن الذي أغلب حالته الهلاك ننتظر 4 سنين، لأن يعني اثنان سافر مثلا أو لكن واحد هذا غلب على حالته كما قال الفقهاء السلامة بس ننتظر سنة. بل ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قال لا نقول 89 و11 شهر، يعني كم باقي يبقى 90 شهر. يقول الشيخ محمد بناء على قاعدتهم يقول رحمه الله ننتظر شهر بس نقول مات خلاص اقسموا تزوج زوجته. بينما الرجل الذي غاب قبل 90 بقليل وهو غالب الهلاك حرب ولا دمار ولا غرق يقول لا انتظروا 4 سنين. في اشكال الحقيقة، في اشكال. اذا ما الحل؟ سيأتي الاثار موضوع ما يتعلق بغالب الهلاك 4 سنوات، وهذه اخف في الحقيقة لان 4 سنوات معقولة وسهلة، وايضا اثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتي ايضا تعليل لها بعد نهايتها. لكن نحن نقول من غالبه السلامة، إذا نأخذ بقول الجمهور وهو الذي أيضا عنه رواية عند الإمام أحمد وهو المرجع للحاكم، خاصة أيضا أنهم بنوا، ستلاحظون أنهم بنوا أكثر أحكامهم على الواقع، وهذا طبيعي أن القاضي الحاكم يحكم بالواقع. اختلف الواقع الآن كما قلنا تعرفون في مدة الحمل ومن ينسب الحمل، قلنا الآن الحمض النووي الآن حل مشكلات كثيرة، معرفة أيضا متى حمل الإنسان يعرفونها الآن بالساعة ليس كالماضي، فحكمهم اللي أخذناه في الماضي في الدرس كان مبني على أحكام في الماضي تجارب وواقع لكن ليست دقيقة، فطبيعي أن يغلب يحكم على غلبة الظن. لكن اليوم أصبح أمامنا طب متقدم يعني، وترى الأحكام كما سترون كما قرأ الشيخ يبنى على غلبة الظن، ما يتبنى على لازم اليقين. طبعا غلبة الظن نعم حتى في صلاتك مكان اليقين كما في حديث أبي سعيد وغيره في السهو، لأنه غلب على ظنك أنك صليت 3 صلوات صليت تأتي بإرادة، صليت 4 تأجل. فإذا غلبة الظن، لا إحنا نقول غلبة الظن يأخذ حكم اليقين، لأن في مسائل كثيرة يصعب الوصول لليقين، لأنه لو كان أصلا يقين قطعي ما شك الإنسان، ما سهل الإنسان أصلا، كيف يسهو نقول يقين؟ لكن نقول غلبة الظن، فنحن هذه الأحكام نبني على غلبة الظن. إذا غلبة الظن نعيد الأمر للحاكم أو من ينيبه من القضاة. هنا تختلف يا أخوان الحال من بلد إلى بلد، في فرق بلد منضبط عن بلد غير منضبط في الدخول والخروج. في بعض البلاد التي ما يدري إنسان حي ولا ميت هو موجود، وفي بلاد لا. أيضا قوة السلطان قال وضعف مؤثر، التقنية الحديثة مؤثرة، التقنية الحديثة اليوم يعني الآن من خلال التقنية الحديثة الجوالات وغيرها والاتصالات. أيضا ذكر العلماء أن يختلف الشخص المشهور عن الشخص المغمور. الشخص المشهور غالبا سيعلم الناس موجود أو غير موجود لما يعلن عنه شيء، لكن الشخص المغمور قد لا يعلم عنه. الآن أسمع بعض الإخوان من الطرائف الذين يخرجون من القنوات الفضائية من المشايخ يقول سبحان الله كل ما فريت من المسجد ما أبغى أحد يعرفني إلا عرفوني. طبيعي تعرف، أدخل قل للناس القناة الفضائية لازم تعرف. فهذا لو سئل عنه قال واحد رأيته في المسجد الفلاني أو غير ذلك، حتى لو أراد يختفي ما استطاع إلا بصعوبة، ما يستطيع. بينما المغمور ربما يختفي، كما نرى أحيانا إعلان عن شخص أنه رجع لأهله بعد 30 سنة، بعد 20 سنة الآن موجود في الصحف. إذن لاحظوا أن كل أحوال تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص واختلاف التقنيات. ما الحل؟ الحل سهل جدا، ترجع إلى الحاكم. الحاكم في هذه الحالة قد يأخذ يجد أن الذي يترجع الذي ما قاله الفقهاء هنا، يعني لا نفهم أن قال الفقهاء نضعفها يا أخوان، لا، لكن نقول قد تناسب وقت معين وليس قليلا منها ولا من مقامها. أو قد جرى رأي آخر، قد يرى أن الحل ليس ذلك. إذن المرجع هو للحاكم في الحالة. سيأتينا الآن طيب الصحابة فيما يتعلق بالأربعة وعلق عليها بعد ما ينتهي الشيخ من القراءة. قال أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول هو عن 5 من الصحابة، وقال يروى عن عمر من ثمانية أوجه، قيل زعموا أن عمر رضي الله عنه رجع، قال هؤلاء الكذابون، قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر رضي الله عنه قال بخلافه، قال لا إلا أن يكون إنسان يكذب. هذا الآن إلى هنا الإمام أحمد بروايته الأخرى أخذ بهذا المدة مثلا، لا طبعا الرواية الأخرى فيما غالب السلامة، أما هنا في 4 سنوات في غالب الهلاك، فيقول لأنه قريب عهد الإمام أحمد من عهد الصحابة فالحال متشابهة، ولا شك أن أقوال الصحابة معتبرة، لكن سأتي مرة أخرى أقول إشارة لنقطة معينة مهمة في هذا الحال. تفضل. ولا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، لأن الظاهر موته أشبه ما لو قامت به بينة، ولا يفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء، لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته. وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. هذا الأثر، هذا الأثران صحيحان عن عمر وعن عمر رواهما البيهقي، نعم، في السنن الكبرى. هذا الأثران ثابتان صحيحان. طيب الآن يقول المؤلف لا تفتقر يعني امرأة مفقود إلى حكم حاكم لا بضرب المدة. نقول له خلاص، أي امرأة لبثت بناء على كلامهم قولهم هم الآن 90 سنة، بلغ 90 سنة أو 4 سنين، خلاص تعتد بعدها ويقسم ماله. لكن نحن ما دمنا أرجعنا الموضوع إلى الحاكم فأقول لابد من ذلك بالنسبة خاصة للعدة، أي بالحكم بوفاته. لاحظوا بالحكم هنا عندنا مسألتان، الحكم بوفاته وعندنا طلاق المرأة وعندنا الميراث، 3 حالات. أما الحكم بوفاته فلا بد من فك شرعي، لا بد من حكم حاكم. لماذا؟ لأننا أولا أرجعنا المسألة للحاكم، وأنا سأبين لكم أنني أرجع القضية للحاكم في الحالتين، في من غالب سفره السلامة أو الهلاك، كلها ترجع للحاكم، والحاكم يرجع للأحوال والقرائن وكلام الفقهاء. ليس معناه أن نسخا لما ذكر، كلا، ولا نسخا ونفي لأقوال الصحابة، كلا. إذا حكم القاضي بوفاته ما يحتاج نقول أنه يحكم بوفاته فتعتد ثم يحكم أيضا بأنها تتزوج. إذا حكم بوفاته واعتدت وانتهت عدتها انتهى الأمر. وكذلك أيضا يقسم ميراثه، لأنه سيأتي بعد قليل وقل ويقسم ميراثه بعد انتهاء العدة، لا، يقسم الميراث منذ صدور الصك. إذا صدر الصك بأنه هلاك، لأنه غلب على الظن هلاكه، فإن في هذه الحالة تعتد امرأته، وإذا انتهت من عدتها تتزوج. وكذلك منذ أيضا الحكم بهلاكه أو يعني فقده ووفاته، فإن في هذه الحالة أيضا يقسم ماله. الطلاق ما يحتاج إلى أن يأتي ولي الأمر ويطلقها، ولي أمر المفقود، قالوا لأنه خلاص الحكم فيه. طبعا ورد أثر عن عمر لكن خالفه ابن عمر رضي الله تعالى، نعم، خالفه ابن عباس وابن عمر. ومعروف يا أخوان أن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه أحد من الصحابة، إذا اختلف الصحابة ينظر في الأدلة. لكن لو تفرد عمر بقول ولم يخالف أحد من الصحابة هنا وعلموا به واشتهر القول، قالوا هنا إجماع وموافقة من الصحابة. لكن إذا اختلف الصحابة يختلف الأمر، هذه قاعدة معروفة، ليس هذا مكان تفصيلها. فلاحظ قال قال أنه وقد خالف قول ابن عباس وابن عمر، فما دام خالف يختلف الأمر والله أعلم. الآن سأذكر قصة لن أعلق عليها كثيرا وهي صحيحة، قصة صحيحة. نعم. وقال عبيد بن عمير: فقد رجل في عهد عمر رضي الله عنه، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال انطلقي فتربصي 4 سنين، ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10، ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل، فجاء وليه فقال طلقها، ففعل، فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت، فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، فقال له عمر رضي الله عنه أين كنت، فقال استهوتني الشياطين، فوالله ما أدري في أي أرض كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون، فكنت في من غنموه، فقالوا لي أنت رجل من الإنس وهؤلاء الجن فما لك ولهم، فأخبرتهم خبري، فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح، قلت بالمدينة هي أرضي، فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. وزاد البيهقي قال: فأما الليل فلا يحدثوني، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره. فخيره عمر رضي الله عنه إن شاء امرأته وإن شاء الصداق، فاختار الصداق. رواه الأثرم الجوزجاني. هذا أيضا قصة يخرجه البيهقي أيضا في الجزء السابع في السنة الكبرى 455. الأثر صحيح، فقط في إشارة، وهذا سيأتي الآن، أنه الآن فقد وأذن عمر بي وحكم بوفاته. لاحظوا الدليل على أنه غلبة الظن، ما نقدر نقول يقين، لو كان يقين معناه قلنا خرج غير صحيح، لكن هذا غلبة الظن، انتظرت لأنه فقد فجأة، وهذا اللي غالب الهلاك. يعني إنسان مثلا يكون بين أهله ثم يقومون الصباح لا يجدونه، أو في البر نائم معهم لا يجدونه، كل هذا غالب الهلاك، ليس غالب السلامة. غالب السلامة إذا عرفوا وجهته وليس ميدان حرب أو غير ذلك ولا غرق أو نحو هذا. فعمر حكم بذلك. ثم جاء الرجل، اتضح أن الشياطين يعني والجن وهم أيضا من الشياطين غير المسلمين منهم، نعم أخذوه، وهذا ثابت، حالات كثيرة نعرفها أن الجن قد يتعاملون مع الأنس، لكن تحتاج المسألة دون مبالغة ودون إنكار. هناك من ينكر هذه الحالات تماما، هذا إنكار للعقل والثابت يقينا، وهناك آخرون كل ما يسمعونه يصدقونه، وهذا غير صحيح. المسألة تحتاج ضبط، حتى مسألة الاستعانة بمؤمن الجن له ضبط، وليس كما يطلقه البعض أنه جائز على إطلاقه لآثاره، ولذلك لا أفتي فيه هنا، إنما أشير الاعتدال في مثل هذه المسائل. وهذا الأثر صحيح كما تعلمون. فإذا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء الرجل خيره، إن شاء يرجع لزوجته وإن شاء الصداق، اختار الصداق، هذا موضوع آخر. نعم. وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو قول ابن عباس، وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا. قاله في الكافي. نعم. هنا الآن هذا بالنسبة لأربع سنين غالب الهلاك، بين آثار الصحابة، هل نأخذ فعلا بالأربع سنين أو نحيل الموضوع لاجتهاد الحاكم؟ بعض العلماء وهم الجمهور يرون الأخذ بهذا، لأنه ثبت عن عدد من الصحابة قالوا قضاء وقولا، فقضى به عمر وقضى به عثمان رضي الله تعالى عنهم، وأيضا وقال به ابن عباس، في فرق بين القول والقضاء، لأن القضاء يكون قضية عين، القول يكون حكما عاما. فبعض جمهور العلماء على أن ينتظر 4 سنين، وهي في الحقيقة عند التأمل ليست كثيرة الـ4 سنين، نعم ليست من كثيرة الانتظار فيها. وفي قول آخر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورحمه الله الجميع يقول: لو أن هذا ثبت عنهم أنه كسنة لأخذنا به ولا مجال للتعليل، لأن لهم سنة، وخاصة أنهم أجمعوا ولو يوجد لهم مخالف، لكن قد تكون قضايا أعيان، وقضايا الأعيان يقول الشيخ تختلف من حالة إلى حالة، ومن زمن إلى زمن، ومن وقت إلى وقت. فما دامت قضايا أعيان، يعني حكم عمر في قضية عين مثل هذا الرجل، وعثمان في قضية عين وغيرهم، وحتى قالوا قد يكون ابن عباس قضية عين، فإننا في هذه الحالة قضايا الأعيان لا عموم لها، قضايا الأعيان لا عموم لها. فإذا نقول مرة أخرى يرجع لاجتهاد الحاكم، ومع قوة القول الحقيقة بالـ4 سنوات، وهو قول الجمهور، وهو الذي قاله كما ترون به أيضا الإمام أحمد، ورد على من ضعفه، فهو قوله وجاهته وقوته، وليس من السهل تركه. لكن يبقى أيضا أن للحاكم أن ننظر في حالات معينة، قد تكون بعض الحالات لا حكم معين وقراء معينة وأدلة معينة، فقد لا يحتاج إلى أن ينتظر 4 سنوات، وهذا بقراء معينة. مثلا لو غرق السفينة ونجى البعض وهلك البعض ثم وجدوا بعضهم، وفيها اليوم يعني جاءت مثلا قوات الاستنجاد واستنجدوا بهم وأحاطوا بالبحر ما وجدوه، هذا غالب الهلاك الحقيقة. حتى لو لم يجدوه ذاك، قد يكون البحر ابتلع أكلت السمك غير ذاك، لأن قد يقول ما وجدوا جثته. فربما يقول يرى القاضي حتى فيما غالب الهلاك أنه لا ينتظر 4 سنوات، فقد تقوم قرائن لا تكون أدلة قاطعة. إذا وجدنا أدلة قاطعة انتهى الأمر، يعني إذا وجدوه ميتا انتهى الأمر، لكن قد لا يجدونه مفقود، يبقى كلمة مفقود، لا حي ولا ميت، لا يعلم أين هو. ففي هذه الحالة قد يجتهد القاضي ويحكم الحاكم، لكن نحن نقول للقاضي الأصل أن تأخذ بأقوال الصحابة وبقول الجمهور وبهذا القول، لكن إن بدأ له غير ذلك فالقول الذي أشار له الشيخ محمد بن عثيمين له وجاهده أيضا فهو وله تأمله والنظر العقلي فيه. وباختصار الأمر أصلا لا بد أن يعاد للحاكم، والحاكم غالبا المقصود به هو الإمام أو من ينيبه، والآن هم القضاة، فالقضاة هم الذين يحكمون في هذه الحالات، وحكمهم كما قلنا حكم أغلبي، كما أن عمر وهو عمر الملهم المحدث حكم بفقد الرجل وتزوجت امرأته ومع ذلك اتضح أنه موجود، ولما رجع ما قالوا خلاص انتهى الأمر وطلقنا زوجتك من ولي أمرها، قال خير، لأنه الحق هو الأصل، ولا يسقط الحق بالتقادم، هذه قاعدة أن الحق لا يسقط بالتقادم، ولكن هو خلاص اختار الآن أنه ليس ذلك. وطبعا لابد يصبحهم في هذه الحالة يصحبها طلاق، نعم والله أعلم. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، نعم، وما يترجح لي فيها، والباقي يسير مسائل سريعة لعلي أنهي الباب. سم. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى. قال الإمام أحمد: إذا أمرت زوجته أن تتزوج، إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله. وقد يكون هو يقول إذا أمرته، يعني هو نفسه، إذا أمرته زوجته أن تتزوج قسمت ماله، يعني يجوز بالنصب بالفتح، يعني كلاهما، هذا الذي يظهر لي من الشاهد. هو يقول إذا كان الآن في الإبضاع هذا هو الحكم، فمن باب أولى المال، المال أخف وأيسر وسهل الرجوع فيه، لم يحتاط للفروج، الفروج يحتاط لها كثيرا. فما دمنا إذا رجعنا إلى هذا سواء على أي قول قلنا، فمتى ما صدر الحكم بزواج باعتداد زوجته ثم زواجها إذا رغبت طبعا، فمن باب أولى المال، لأن المال أمر أيسر بكثير. هذا الذي يقول لي محمد: إذا أمرت زوجته عن زوج قسمت ماله، أو كأنه يخاطب شخص يقول إذا أمرت، يعني كأنه يخاطب، نعم، زوجته أن تتزوج قسمت ماله، إذا كان يخاطب القاضي والمعنى واحد، نعم. فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع بالباقي أي ببدله على من أخذه لتعذر رده بعينه. الآن طيب قسمنا، نعم، هو الموضوع أصلاً كله ترى جاء في باب الميراث، لكن أخذ تقعيد في موضوع الزواج والطلاق تقعيداً لأنه أشد الإرضاء. فإذا كان هذا في حق الزوجة والأبضاع، وليس بالسهل أن يتزوج إنسان على امرأة لا تزال فيها. يحدثني أحد زرت قرية من القرى، منطقة من المناطق بعيدة قرية، وهذا يا أخوان نقص العلم، يقول أن عندنا رجل، نعم، طلق زوجته وهو في مكان آخر، فرجعت إلى أهلها في قرية نائية جدا، وكانت حامل، كانت المرأة حامل. يقول: فما علمنا إلا ويعلنون عن زواجها، إن خلاص ستتزوج بالليلة الفلانية، ودعونا. يقول: جاء ناس وأبلغوا زوجها، قالوا: ترى زوجتك حامل، طبعا هي مطلقة لكن لم تخرج من العدة لأنها لم تضع طبعا. فجاء مسرعا ذاك، وجاء مسافر ورجع، قال لهم: كيف تزوجونه وفي بطنها حمل؟ قال: أنت ما طلقته؟ قال: لا. قال: إحنا عارفين الولد لك، لما نعطيك إياه، ما هو للرجل الجديد. كيف المسألة؟ ذهب طبعا بدون للشرطة أو للمحكمة وأوقفوا الأمر، لكن انظر الجواب جهد، نسأل الله السلامة. قال: إحنا خلاص ثبتنا أن ولدك إن شاء الله ما راح يروح ولدك. نعم. كيف تتزوج الآن لا تزال في عدة هذا الرجل وعدة هذا الرجل؟ يعني بمعنى أنه طلاق قد يكون رجعي حتى أو بائن، لأنه حتى تضع ما تنتهي عدتها حتى تضع في هذه الحالة. فالجهل أحيانا يكون في الاحتياط من الإضراع والشديد جدا. فما دام تم هذا الأمر حكم القاضي فيلحق المال يأتي تبعا. يقول: طيب رجع الرجل مثل رجع لعمر، وقد ربما يكون قسم ماله ما كان باقيا مثل البيت أو غيره يرجع فيه، لأن هذا عينه ما انتقلت الملكية عنه، كما قلنا عن زوجة أن الحق يرجع لها. وما كان ذهب يصبح كالدين على صاحبه يطالب به، حاجة عامل معاملة الدين. إن كان هذا الشخص الذي أخذ ماله من الورثة يستطيع أن نرده، يجب أن نرده فورا. طيب إذا كان ما يستطيع فرصة حصل على كم ألف ميراث وأنفقها كالدين يعامل، يطالب برده ويعامل كمعاسا عليه دين، إن كان قادرا أو معترا فهو في ذمة من ورث حتى يسدد هو أو من بعد من ورثته. نعم. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره، أي في المدة التي قلنا ينتظر به فيها، أخذ كل وارث غير المفقود اليقين، أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار. فإن قدم المفقود أخذه، وإلا فحكمه كبقية ماله. هنا الآن جت مسألة جديدة، كل شغلنا الآن مركزين على أنه بالنسبة له هل يقسم ماله أو لا يقسم ماله. طيب في قضية أخرى، في أثناء هذه الفترة مات والده، مات ابنه، ماتت زوجته، ماذا نفعل؟ مثل ما أخذنا في الحمل، يعامل الورثة معاملة الأقل، رجل فقد، فقد ثم توفي أبوه. نعم، في هذه الحالة لاحظوا كيف توفي أبوه، أبوه له زوجة وله أم وأب، كم نعطي الزوجة؟ هل نعطيها الربع ولا الثمن؟ كم نعطي الأم؟ نعطيها الثلث أو ثلث الباقي وإلا السدس؟ الأب هل نعطيه الباقي ولا السدس؟ لا، نعطي الزوجة الأقل على أن الابن الغائب هذا قد يأتي، ما دمنا في فترة الانتظار. طبعا تعرفون إذا جاء كان الولد موجود فالزوجة يكون لها الثمن، لأن يعني ابنها يعني ابن الرجل المتوفى، وأيضا أمه في هذه الحالة أم المتوفى تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. فإذا في هذه الحالة نعطي الزوجة الثمن، ونعطي الأم السدس، ونعطي الأب السدس فقط. إن جاء وأخذ الباقي فهو حق، لأن له الباقي كابن للمتوفى. إن لم يأتي نعيد قسمتها من جديد، نضم ما أخذ حسابيا، فيصبح للزوجة الربع، ويصبح للأم ثلث الباقي، ويصبح الباقي كله للأب. إذن عند القسمة نعمل بالأقل كما قلنا في الحمل، ونرصد الباقي في بيت مال المسلمين أو يحفظ في مكان معين، وقد ينمو بعد ويزداد. ذكر العلماء إذا نما وازداد يصطلع عليه، لأنه لا يدرى لمن هذا الذي نما وازداد، إلى الآن موقوف. فالمسألة طبعا تدخلها إشكالات. إذا الموضوع باختصار أن ليست فقط ماذا نعمل إذا فقد في ميراثه أو زوجته، لا، تأتي مسائل كثيرة، يموت بعض المورثين. نعم، وهذه لها حالات ما تنتهي، ولذلك مرة أخرى رجوع للقاضي هو الذي يحدد ذلك ويبين من هو الذي يرث والذي لا يرث، من الذي له الحق والذي ليس له الحق، والله أعلم. نعم. ومن أشكل نسبه ورجي انكشافه فكالمفقود، في أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به، فإن لم يرجى انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون لأمه أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء. هذه المسألة يعترضها طبعا، وهو إذا مثلا كيف يتعدد الواطئون لأمه؟ هذا قد يكون كما تعلمون، قد يكون إنسان في غير حالة الإسلام ثم أسلم، وأسلمت مثلا أمه، الواطئون من هو أبوه؟ كما كانت في حالات الجاهلية بمن يلحق الرجل، وكان إذا ألحق ألحقته القافة انتهى. أيضا قد يكون بشبهة، قد توطأ المرأة بشبهة من أكثر من رجل، والشبهة أحيانا تكون قالوا شبهة اعتقاد وشبهة عقد. شبهة اعتقاد، رجل اعتقد أن هذه المرأة زوجة فاطئها، فاتضحت ليست زوجته، هذا يقع ووقع كثيرا، هو جامعها على أنها زوجته فاتضح أنها ليست زوجته، في أسباب تحدث ليس هذا المكان. وشبهة عقد، إذا وقع امرأة ثم ثبت على أنها من حقي أن يتزوجها وتزوجها، اتضح أن أخت لزوجته وما كان يعلم هذا من الرضاعة بسبب آخر، جاء من يثبت أن أخت لها، أو أنها أيضا قريبة له يعني من محارمه، وكل هذا يسمونه شبهة اعتقاد، لأن عقد شبهة العقد، فالعقد أصله صحيح ثم اتضح أنه غير صحيح، أنه فاسد باطل. أو شبهة اعتقاد أي أن اعتقد أن هذه المرأة زوجته وثبت أنها ليست زوجته. ولذلك ما يستعجل في هذه المسألة. الشاهد أنه إذا حدث مثل هذه الحالات لا يعرف، فإنهم يقولون حتى يلحقوا القاضي. لكن اليوم أقول انتهى الأمر مرة أخرى. الحمض النووي الآن يحدد بدقة كما تعلمون هو تبع من، ما عاد الآن والحمد لله تقدم الطب، وهو يكاد يتعدى غلبة الظن إلى اليقين، لأن حسب ما أعلم أو شبه قريب جدا من اليقين. فكثير من المسائل يذكرها العلماء لأن في السابق ليس موجود لها حل، اليوم وجد الحل ووجد هذا، فالقضاة يعملون به إذا لم يجدوا وسيلة أخرى. فالحمض النووي اليوم أقوى من مجرد الحاق القافح. نعم الحمض النووي أقوى من الحاق القافح قطعا، فإذا يعمل به، وقد يستجد أشياء تجعل الحمض النووي متخلفا. نعم والله أعلم. إذا مرة أخرى هذه مسائل للقضاة والحكام، ويراجعون وينظرون مسائل الأنساب وغيرها والميراث، والله أعلم. هذا ما ذكره المؤلف، أقف عند هذه الحالات، وخاصة الحالة الأخيرة مثال نادرة الوقوع، لكن لا بد من الوقوف عندها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.